جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، انضمت الآن موجات شبكات القرآن الكريم والشرق الأوسط والشباب والرياضة إلى موجتنا، موجات البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر من مسجد السيدة زينب بالقاهرة. الميكروفون ينتقل الآن إلى الزميل ثابت نور الدين. بسم الله الرحمن الرحيم الكبير المتعال، والحمد والشكر لله رب العالمين صاحب كل النعم والأفضال، فنعمه علينا لا تعد ولا تحصى وحصرها شيء محال، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد خير الخلق وعظيم الخلق والمقال، وعلى آله وصحبه وذريته إلى يوم القيامة يوم الأهوال. نحييكم أيها الإخوة المؤمنون من مسجد سيدتنا السيدة زينب عقيلة بني هاشم والآل، حيث ننقل لحضراتكم صلاة فجر الاثنين 13 من شهر شوال لعام 1440 من هجرة سيدنا محمد خير الرجال، الموافق 17 من شهر يونيو لعام 2019 من ميلاد السيد المسيح قاتل المسيح الدجال. وها هي الأيام والشهور والسنون تمر وتنقص من العمر والآجال، ونحن في غفلة عن المصير والمآل. فبالأمس القريب هل رمضان وانتهى وبدأ شهر شوال، فما يكاد العام يبدأ حتى يأتي آخر شهر ويهل الهلال. فالعام كشهر، والشهر كأسبوع، والأسبوع كيوم، وهذا من علامات قرب الزوال. فيا أخي أطع ربك على التفصيل والإجمال، وانتهي عن نواهيه واشكره واحمده في كل الأحوال، وتفكر في مخلوقاته وفي ملكوت ذي الجلال، وسبح بحمده ونزهه عن الشبيه والمثال، والجأ إليه دائما وادعه بإلحاح وابتهال، واصبر على ما أصابك من تعب أو ابتلاء أو فاقة أو داء عضال، فإن بعد العسر يسرا، فلا تغفل عن ذكر الله في الغدو والآصال، وكن دائما مرتحلا إلى الله ولا تتوانى أو تحط الرحال. فاللهم إنك رحيم بعبادك، فهو يمهل ولا يهمل، ويجزي على الذرة والمثقال. وكن هائما بحب الله يحببك ويحقق لك الآمال، فما دمت مع الله فلا تخشى أحدا وخض غمار الأهوال. ولله ضر من عن الله سبحانه وتعالى قال: يا مؤنس الأبرار في خلواتها، يا خير من حطت به النزال، من ذاق حبك لم يزل متلهجا، أنت الحبيب وما سواك محال. يا منقذ الجهال من ظلمتها، أنت الإله وما عداك زوال، أنشأتني ورحمتني وسترتني، أنت الإله القادر الفعال، أرشدتني وهديتني ورزقتني، أحسن فأنت المحسن المفعال، ومن أنت بالأفضل منك تفضلا، فاغفر فأنت المنعم المفضال، ما لي سواك وأنت غاية مقصدي، والكل أنت وما عداك ضلال. ولا تنسى أخي الصلاة والسلام على الحبيب المصطفى وعلى الصحب والآل، صلاة وسلاما تطلب بهما يوم القيامة الشفاعة والوصال. فهو صلى الله عليه وسلم أسوتنا وقدوتنا وهادينا إلى الرشاد ومنقذنا من الضلال، وقد آتاه ربه جوامع الكلم وجمعت فيه أشرف الخصال، وجهد في سبيل الله ورفع راية الإسلام عبر الصحاري والسهول والتلال والجبال، فجزاه الله عنا خير الجزاء، وبعثه المقام المحمود الذي وعده، وأناله خير النوال. ولله در من تحدث عنه صلى الله عليه وسلم فقال: وهو الذي قد حاز كل الكمال وخص بالفضل وحسن المقال، وهو الذي قد جاءنا رحمة مفرقا بين الهدى والضلال، محمد المبعوث من هاشم أفضل من حاز جميع الخصال. صلى عليه الله طول المدى ما عطر الكون نسيم الشمال. فيا أيها الناس، الأعمار تفنى وتطوى الآمال، والموت يأتي بغتة فلا إمهال ولا إهمال. وسيحاسب الإنسان عن النقير والقطمير وعن القول والأفعال، فتجنب الشبهات والمحرمات، واستكثر من الباقيات الصالحات من الأعمال، وقاوم شهوات النفس والرغبات الجامحات، وتحرر الرزق الحلال، وتحلى بجميع الخصال وبديع الخلال، ولا تنشغل عن طاعة الله وعبادته بزينة الحياة الدنيا من الأولاد والمال، ولا تسر في ركب السفهاء والعاصين، ولا تكن من الجهال، فكل ما في الكون مصيره إلى زوال. وكن في قولك وفعلك وحكمك قائما بالقسط والعدل والاعتدال، واتهم نفسك دائما بالتقصير في عبادة الله، واطمع في رحمته وعفوه، وادعه وكل حوحا في السؤال. فابن آدم يغضب عند سؤاله، والله يفرح عند سؤاله، ويزيد لك من الإقبال. ولله در الشاعر الذي قال: خليلي إن العمر وافى بلجة له دائما نحو المنية أعجال، وأرواحنا الأرزاق والموت ساحل، ومن دونه من عاصف الخطب أهوال. حقيقة ذي الدنيا محال وباطل، ويتبعنا فيها حقوق وآجال، وفي الباقيات الصالحات كفاية لمن قرت منه على الدهر آمال. أيها الإخوة المؤمنون، وخير ما نبدأ به لقاءنا من مسجد سيدتنا السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، نبدأ بتلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورة الرعد، بدءا من الآية الخامسة وحتى الآية الثامنة عشرة، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمود الطوخي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد، أولئك الذين كفروا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ويستعجلونك قبل الحسنة وقد خلت

السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومن كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. والحمد لله رب العالمين الذي من علينا بالقرآن العظيم وأكرمنا برسالة سيد الأنبياء والمرسلين المبعوث رحمة للعالمين. عشنا إخوة الإيمان في رحاب آيات القرآن مما تيسر من سورة الرعد بدءا من الآية الخامسة وحتى الآية الثامنة عشرة من سورة الرعد، تلاها علينا القارئ الشيخ محمود الطوخي في مستهل نقلنا لصلاة الفجر من مسجد سيدتنا السيدة زينب بالقاهرة رضي الله عنها وأرضاها. ولقد قيل إن القرآن كوعاء فيه لبن، كلما مخطته أخرجت زبدته. ولله ضر القائل عن القرآن كالبدر، من حيث التفت رأيته يهدي إلى عينيك نورا ثاقبا، كالشمس في كبد السماء وضوءها يغشى البلاد مشارقا ومغاربا. أيها الإخوة الأحباب، حتى يأذن رب الأرباب ببدء فجر يوم جديد بمشيئته تعالى في 3:07، نبقى مع هذه الابتهالات الدينية للمبتهل الشيخ محمد عبد الحميد جاد. لا إله إلا الله سيدنا ونبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها نحيا وعليه وعليها وبها نبعث إن شاء الله عفوك ورضاك يا يا رب عفوك ورضاك وحسن لقاك ولطفك في قضاك ونصرك على الله رب العرش جل جلاله الله رب العرش جل جلاله خلق الوجود ونظم الأكوان خلق الوجود خلق الوجود خلق الوجود ونظم للبدر يسبق شمسه يوما للبدر يسبق شمسه يوما ولا الكل يسبح في الوجود الكل يسبح في الوجود بأمره والكل سبح للإله للبدر يسبق شمسه يوما للبدر يسبق شمسه يوما ولا ليل ولا ليل ولا الكل يسبح في الوجود بأمره الكل يسبح في الوجود الكل يسبح في الوجود بأمره والكل سبح للإله ودانا يا خالقي يا يا خالقي يا رازقي أنت الذي سويتني وجعلتني إنسانا وهديت قلبي وهديت قلبي لاتباع محمد ومنحتني التوحيد والإيمان ومنحتنا القرآن دستورا لنا ومنحتنا القرآن ومنحتنا القرآن دستورا لنا يشفي القلوب يشفي القلوب وهاديا تبيانا يا أنت الكريم أنت الحليم أنت الكريم أنت الكريم فكل حي يرتجي منك الرضا والعفو والإحسان الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين

لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، وهو على كل شيء قدير، وإليه المصير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم على سيدي وحبيبي رسول الله، خير خلق الله، الرحمة المهداة والنعمة المسداة، وعلى آله وصحبه وذريته ومن والاه. بعد ابتهالات دينية، أذن المبتهل الشيخ محمد عبد الحميد جاد بصلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت، حيث ننقل لحضراتكم صلاة الفجر من مسجد سيدتنا السيدة زينب رضي الله عنها وعن آل البيت أجمعين وأرضاهم. ونوجه عناية حضراتكم إلى أن شروق الشمس في القاهرة سيكون بمشيئة الله تعالى في 5:07. اللهم في بداية هذا اليوم الجديد المبارك بمشيئتك سبحانك، ندعوك لأمتنا المصرية وأمتنا العربية وأمتنا الإسلامية، ندعو لهم بالخير واليمن والبركات وبالعطاء منك والنفحات وبالأمن والأمان والسلم والسلام يا رب العالمين، وبوحدة الصف والكلمة. واجعل اللهم كل أيامنا أفراحا وسرورا وتقدما ورقيا وأعيادا. وأعياد المؤمن كما قال أحد العارفين 5: العيد الأول هو اليوم الذي يمر على المؤمن ولا يرتكب فيه معصية فلا يكتب عليه فيه ذنب. العيد الثاني هو يوم خروجه من الدنيا مع الإيمان بالله تعالى وبرسوله وبجميع ما جاء عنهما. والعيد الثالث هو وقت مجاوزته الصراط وسلامته من النيران. أما العيد الرابع فهو وقت دخوله الجنان. والعيد الخامس والأخير هو اليوم الذي ينظر فيه إلى الرحمن، فإنه العيد الأكبر. جعلنا الله وإياكم من المؤمنين الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، أرى إخوتكم المصلين هنا بمسجد سيدتنا الكريمة سيدتنا السيدة زينب رضي الله عنها وعن آل البيت أجمعين وأرضاهم، أراهم قد فرغوا من أداء ركعتي السنة وجلسوا في خشوع للاستماع لتلاوة قرآنية قصيرة يتلوها علينا القارئ الشيخ محمود الطوخي، والتي يقام بعدها للصلاة، والتي سيأمنا فيها فضيلة الشيخ عبد الخالق صلاح عبد الحفيظ إمام وخطيب المسجد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياءكم فأنتم

وإذا أردت بنا فتنة فاقبضنا إليك غير فاتنين ولا مفتونين. احفظ مصرنا بحفظك الذي لا يرام، لأها بركنك الذي لا يضام، انظر إليها بعينك التي لا تنام. احفظنا اللهم من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. نسألك اللهم إيمانا دائما وقلبا خاشعا ويقينا صادقا ودينا قيما. نسألك العافية من كل بلية، نسألك دوام العافية، نسألك تمام العافية، نسألك الشكر على العافية، نسألك الغنى عن الناس، نسألك الغنى عن الناس. اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. نستغفر الله العلي العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. نستغفر الله العلي العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. نستغفر الله العلي العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أدخلنا دار السلام بسلام، وحينا ربنا بسلام يا رب العالمين. الحمد لله رب العالمين الذي من علينا بالصلاة جماعة في صلاة الفجر بمسجد سيدتنا السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها. فاللهم لولا هداك ما اهتدينا، ولا صمنا ولا صلينا، ولا إلى هنا أتينا. فالحمد والشكر أولا وآخرا لله رب العالمين. أيها الأخوة الأحبة، كان معنا في هذه الصلاة صلاة الفجر قارئا فضيلة القارئ الشيخ محمود الطوخي، ومبتهلا فضيلة الشيخ محمد عبد الحميد جاد، وقد أمنا في الصلاة فضيلة الشيخ عبد الخالق صلاح عبد الحفيظ إمام وخطيب مسجد سيدتنا السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها. وختاما لكم تحيات الزملاء محمد الورداني وحمدون عباس من الإذاعة الخارجية، ومن غرفة المراقبة الرئيسية الكنترول بالإذاعة المهندس محمود الشيتي ورامي عبد المنعم ولبيب عبد الهادي، ومن أسرة التخطيط الديني الزميل محمد جمعة سليمان. ولكم أرق وأجمل أمنياتي وتحياتي وأخلص وأصدق دعواتي، ثابت نور الدين، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتها عن موجات شبكة البرنامج العام